الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا الشجر نطق الحجر. سعد الشجر نطق الحجر. شق القمر لإشارته. شق القمر لإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل رجى بوفرته. سبي أحلى الحسب. أسكن سبي أحلى الحسب. أسكن سبي أحلى الحسب. أسكن سبي أحلى الحسب. يا شم العربي بخدمته. شم